بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي. الذي خلقني فهو يهدي. Oh, رب اغفر لي حكما وألحقني you Allah.